أكرمك بالحاجات الحلوة. سمعنا على طه المختار، وادعي إلهي العرش يزيدني بالنور والأسرار، وامدح طه حبيبي الباري وبهي الأنوار. يوم الحشر حيبقى شفيعي من كتر الأوزار. قطري أزور وأشوف أنواره وأبقى سعيد مسرور. أرض نبينا الهادي البدري دايما فيها النور. قطري أزور وأشوف أنواره وأبقى سعيد مسرور. اسمعوا مني كلام ومعاني عن زين العابدين، قصة جميلة وفيها عجايب تملا قلوبنا يقين. كانوا تلات اخوات اصغرهم هو زين العابدين، كان زين العابدين اصغرهم يا سادة بسنين. اسمي اخوي الاول صافي والتاني اسمه امين، أبوهم الملك المهدي من أغنى السلاطين. كان دايما بيحن ويعطف على زين العابدين، كان دايما بيحن ويعطف على زين العابدين. لما شاف على وشه بشايب من سمة الصالحين، من سمة صلوا على رسول الله. قصة اللي هنحكيها الليلة قصة بتورينا ان الطمع مش ممكن يغني الانسان. في بداية القصة ملك من الملوك تمنى ان ربنا يعطيه ولد، وهذا الملك كان صالحا واراد ان يكون الغلام صالحا، فربنا اعطاه ولدين، ولد اسمه الصافي والتاني اسمه امين. لكن للأسف الولدين طلعوا فاسدين، فرضى الملك بأمر الله، ولكنه تمنى مرة ثانية أن يكون له غلاما صالحا، وقال يا رب أعطيني ولد. فربنا في المرة الثالثة عطاه ولد، والحب أن يكون الغلام عابدا سماه زين العابدين. وبلغ زين العابدين 7 سنين من عمر، بانت عليه سمات الصلاح والتقوى فحبه، وحب الملك لابنه زين العابدين خلى اخواته الاثنين الصافي وامين غاروا منه. واراد الله ان يري الملك اللي حيحصل لابن زين العابدين في ليلة. في ليلة نام الملك رأى في المنام اتنين دخلوا إلى المملكة وأخذوا مزين العابدين، شاور عليهم وجدهم عن عينيه غابوا من غير ما يدري ولا يعرف، خدوها على فين. نادى الملك المجد الصالح على زين العابدين قال له اسمع مني وصية يا خليفتي في الدين، احذر يا ابني مكر اخواتك الا دول خاينين، عرفوا مني بحبك صبحوا من فعلي غيري. حتماً يبقى حقود، واللي ما صفى ضميره يا ولدي يفضل عمره حسود، قال له إلهي العرش معايا واللي معاك ما يخيب، ومادام ربي يكون ويايا مخشى عدو رقيب. حتماً يبقى معاك، ومادام ربك حيكون راضي برضاه يا غناك، صفي ضميرك وعبد ربك حتماً يبقى معاك، ومادام ربك حيكون راضي برضاه يا غناك، برضاه يا غناك. رأى الملك الرؤية وشاف ان ابنه اتنين في المنام اخدوه، قال يا رب الاتنين دول لازم اخواته غاروا منه، لازم اوصي الولد وصية تكون جميلة. يا زين يا ولدي انا رأيت رؤية وخايف عليك من الرؤية دي. قال له تخاف عليا؟ تخاف عليا ازاي يابا؟ مش ممكن تخاف عليا. قال له ليه؟ قال له لان معايا واحد كبير. قال له مين هو؟ قال له انا توكالي على واحد مالوش تاني، عالم بفعلي واحوالي وكتماني. معك ربنا ما تخافش شيء تاني. مش عرفك يا ولا؟ عرفت ربنا وانت عندك 7-8 سنين؟ لا روح يا ابني، مش هقول لك حاجة، ربنا يحفظك، وما دام عرفت ربنا يبقى معاك. وبعد 2-3 سنين تحققت الرؤية، وناده له اخواته وهو رايح يدن الفجر في المسجد، لأن الولد كان ورع فكان لزام عليه رغم أنه ابن ملك أن يوقظ الناس للصلاة. صافي زين العابدين رايح الجامعة اهو، يلا وراه. هنقتله وهو داخل المسجد؟ لا هنصلي. وبعد ما نصلي هيعتقد ان احنا كويسين معاه، ناخدوا الغابة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا زين. الله، الصافي وامين، مش معقول انتوا بتصلوا. ايوه يا اخي، عشان اهتديت اهتدينا احنا الاخرين. قال لهم يا سلام، ايوه كده عشان امشي معاكم. قالوا ممكن تيجي معانا؟ طبعا نيجي معاك. بعد صلاة الفجر يا سادة ندهون الخاينين، قالوا تعالى معانا الغار يا زين العابدين. أخدوا زين العابدين وياهم في الغابة وماشيين، كان زين العابدين مش داري بخدعة الخاينين. مشوا وياك في اليوم الأول بحبلهم ربطوا، بعد القيد حطوا له غمامة على عينه غموا. مشوا وياك في اليوم الرابع في الوادي ورموا، نادى عليهم ليه تخونوني من غير فعل يقين، ليه ترموني وانا اخوكم انا زين العابدين. انا زين مشوا معاك من الصبح للظهر، واستغرب زين العابدين فين المكان اللي عايزين يفسحوه فيه ده. انا راجع يا جماعه لان صلاه الظهر وجبت وعاوز ارجع اصلي. قالوا انت مش رايح تصلي، ده بالنسبه لك رحله للابد. ايه رحله للابد؟ ليه؟ قالوا من يوم ما جيت وابوك قلبه تحول لك لوحدك، وعشان كده احنا جايبينك هنا لرحله للابد. كتفوه، مشوا بيه 4 أيام بلياليهم. يقول لهم أريد طعاما، يقولان له ليس معنا طعاما، إلى أن وصلوا به في مكان مليان بالوحوش وتركوه. فراح ينادي ربه ويقول أنا ذنبي إيه؟ حرموني من الأكل وياهم 3 أيام، وبعد جوعي في وادي غريب وتركوني. حرموني من الأكل وياهم 3 أيام، وبعد جوعي في وادي غريب وتركوني تركوني تركوني. شوف إخواته رجعوا ميتهم قلبي دموع العين، قالوا يا ابونا مشينا في الغابة وسبنا زين العابدين، أكلوا وحش الغابة وإحنا ما كنا دارين. قال يا رب الصبر عبادة حنكون من الصابرين، وانت يا رب مجازي وعالم بقلوب الخاينين. أصبح كل منامي حقيقة وصباح فعلي يقين، واللي خانوني دول أولاد أتباع الشياطين، أتباع الشياطين. الله، زين العابدين راح فين؟ مش موجود معاكم؟ احنا كنا في الغابة خدناها معانا صحيح، لكن رجعنا ما لقيناكش في المكان اللي احنا سبناك فيه. ايه يعني زين العابدين راح؟ الاتنين اللي جوا في الرؤية واخدوه كنتم انتم؟ اقول ايه؟ سلمت امري. سلمت أمري لرب السما العالم، والأمر أمر ولا غير الكريم حاكم ولا مظلوم، مظلوم ما يسيبش مظلوم، ما يسيبش مظلوم ولا يغفل على الظالم. قالوا تعالى معانا الغابة يا زين العابدين، بعد صلاة الفجر يا سادة ندهول الخاينين. قالوا تعالى معانا الغابة يا زين العابدين، بعد صلاة الجاد البدري شوف راح يحصل ايه، بعد صلاة الغد البدري شوف راح يحصل ايه. صلي عليه الغد نبينا اللي ملوكش شبيه، يرجع تاني يا سادة كلامنا عن دين العابدين. لما سابوه في الغابة ورجعوا اخواته الخاينين، قبل غروب الشمس رأوه ناس كانوا ماشيين، كانوا ماشيين في الغابة بخلقوا سمعوا صراخ وأنين. عرفوا منه ما كلش جابوله من زادهم طعموه، حكوا لملكهم عن أحواله ندى في قصر جاتوه. اخدوا ملكهم من غلمانه زاد من عطفه عليه، زاد من عطفه عليه. ويرجع تاني كلامنا لزين العابدين، سلم أبوه الأمر لله وامتثل لأمر الله وصبر، لأن الصبر على البلاء يقرب الإنسان إلى ربه. أما زين العابدين وهو في وحدته ليس معه أحد إلا الله الذي سمع نداه قبل غروب الشمس، في جماعة مرين بخيولهم في الجبل وجدوا صاحبنا متكتف وفي حالة سيئة. أقبل عليه واحد منهم وقال له: إيه انت اسمك ايه يا فتى؟ ما تقولي بلدك فين؟ قالوا غريب الحما اسمي زين العابدين. انت ابن مين يا فتى؟ ما تقولي بلدك فين؟ انا غريب الحما. قال له غريب الحما اسمي زين العابدين. أجلي رموني وظلموني وبعدوني عن وطني اللي أبويا فيه رباني. من كل شيء في الوطن يا رب حرموني، والأمر لك يا إلهي يا عالم الأسرار. انصفني من اللي ظلم يا رب واحميني. يا ولدي رزقنا ورزقك على صاحب الأرزاق. واخدوه معاهم وعلم ملك المدينة للناس دول منغى بقصة زين العابدين ولمح جماله. لمح جماله وكان الحسن رباني. سبحان من صور واحد ما نشتاني. نادى الملك الولد عندي، هاتوا الولد عندي، ده حسنه خدني عن الوجداد ونساني ونساني. وقعد زين العابدين عند الملك 7 سنين، وكان في منتهى الجمال يفتن به كل من رآه حتى زوجة الملك. وفي ليلة من الليالي دخلت عليه وعمال يقرا في كتاب الله. جرى ايه؟ وانا كل ما ادخل عليك قالك تسبح تصلي، ايه حكايه مشياخه ولا ايه؟ قال: الله، هو في احلى من التسبيح؟ احلى من ذكر الله؟ قلت له: لا، ما ينفعناش. الاصل ده له بروتوكول خاص، حفلات ملذات واغنى من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الامان. قال لها ربنا خلينا ليه؟ قلت له علشان ناكل نشرب ونتمتع. قال لها لا ده خلينا علشان العباده. قلت له صحيح بس ساعة القلب وساعة الرب. ايه ساعة القلب يا ملكه؟ من يوم ما جيت هنا وانا بفكر فيك ومشغوله بيك. انشغال الام؟ لا انشغال العاشقه. الله يا ست مدد يا ست روحي وخافي لك وسيبيني اخون الملك. ليه وهو اللي مربيني انا لو اخون الملك ربي جازيني. قال عني أوهام لجي يعصيني وهو في بيتي من ضمن الخدام. غضبت منه وقالت لازم يرحل عني أوهام لجي يعصيني وهو في بيتي من ضمن الخدام. بكت بسرعة وراحت حالا لملك غاتنا دي لما شاف الدمع سألها سبب الدمع ده. غضبت منه وقالت لن يرحل عني أوام لجي يعصيني وهو في بيتي من ضمن الخدام. بكت بسرعة وراحت حالا لملك غاتي ناديك لما شاف الدمع سألها سبب الدمع ده. قالت اللي انت خدته في بيتك واللي عطفت عليه غلو شيطان وراح يناديني اكشف عرض عليه. غلو شيطان وراح يناديني اكشف عرض عليه. الله الملكة زهرة بتبكي. بتبكي ليه يا زهرة؟ زين العابدين يا ملك أول ما تعلم الخيانة عاوز يخونك. الله هاتوا زين العابدين. عملت كده ليه يا زين العابدين؟ ازاي تخوني؟ الله يكرمك الله يكرمك. ازاي تخني وانا من الشر نجيتك وجعلت بيتي كأنه يا فتى بيتك وجاي تخني جزائي اني ربي. العابدين لاجعلك عبرة لمن يعتبر. لفوا المدينة واجمعوا لي أهل المدينة كلهم أقص عليهم قصة الخاين زين العابدين. وجمع الناس وقص عليهم قصة زين العابدين واعتقدوا الناس إن زين العابدين خاين وقرر الملك قتل زين العابدين. فوافقوا الناس وبص زين العابدين للسماء يناجي رب ويقول يا حي يا مقتدر يا عظيم يا وحدان. يلي في ملكك ما حد سواك وحداني اصبحت بين العدد يا رب وحداني اصبحت بين العدا يا ربي و... وحداني وماليش يا ربي سنة غيرك حيرعاني، وإن كان ده أمرك أنا باللي انكتب راضي، ولو نسوني العباد انت ما تنساني، ولو نسوني العباد انت ما تنساني. لما نوى السيف على قتله طار السيف الحل، قتله بسرعة واحد تاني وقفت ايده يا رجال. قبله عشر فرسان من عنده كانوا أقوى الفرسان، وقفوا العشرة ما شالوا إيديهم على زين العابدين، ده اللي إله العرش يحبه يطيل البراغين. نادى ملكهم فكوا حباله إحنا اللي ظالمين، قال له تعالى وقل بصراحة يا زين العابدين، انت سرك ظهر عجبي انت من الصالحين. قال له يا سلام لما تظلم شوف الظالم مين، ربك عالم باللي ظلم ومجازي الخاينين ومجازي الخاينين ومجازي الخاينين. لما نوى السياف على قتله طار السيف منه، جابله بسرعة سيف تاني وقفت ايديه. الله معه لأنه يدافع عن الذين آمنوا. جابله عشرة وقفت ايديهم. فاحتار الملك في غزة السر وقال لو كان زيد العبد ظالم ما فعل غزة، لازم أروح للملك وأسمع الحقيقة منها وأنتقم منها. ما كانتش تقول الحقيقة. أتاري الملكة في اللحظة دي ضمير غطيب رجع تاني وقالت يا بنت تظلمي إنسان، دعيتيه إلى طريق الشيطان فأبى أن يطيع الشيطان ويعصي الرحمن. لازم أروح أقول الحقيقة لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. واتقابلت مع الملك في نص الطريق، ولما سألها بكت لما سأل غابكت وقالت أنا اللي جنيت، لما عصاني ظلمت من غير ألم من غير سبب من غير سبب، ورضيت وقالي توبي وخافي من الكريم وعصيته هو اللي فات بالتقى، وانا اللي وحدي جنيت لما عصاني ظلمته. يعني زين العابدين مظلوم يا ملكة؟ انت مظلوم، وان شئت فاقتلني وان شئت فاعف عني. الا عفيت عنك لان الجنة اعدت للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فبكت بتبكي ليه يا زغرة؟ قالت له مش خايفة منك قد ما انا خايفة من الله. قال لها ربك بيقول في معنى الكلام يا طالب العفو أنعم بالرضا مني. من بعد طول الشقاء فز بالتقى مني، يا عبد أسلك طريق الخير قطعني يمكن في يوم اللقاء تصبح قريب مني قريب مني. لازم اجوز زين العابدين من بنتي عشان اكون امه. وجات له بنت الملك انوار يا غالي، قالت يا ناس كلكم زفوني عالغالي، ده صاحب الحق نال الحق بقى عالي. وقعد زين العابدين مع انوار 6 سنين، وفي يوم من الايام بيحكي لها قصته وخبط الباب، طلع يشوف مين؟ لا، اخواته الاتنين الصافي وامين واقفين على الباب، اللي خدوه في الغابه ورموه بيقولوا له حسنا لله. عرفهم وهم لسه ما عرفوكش، قالهم تعالوا مالكم جعانين؟ وشمعنا جيتوا البيت ده؟ قالوا لنا 4 ايام بنلف في المدينه ما حدش عطف علينا. قال الله، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا سلام يا حاكم يا عادل يا رب. ال4 ايام اللي جعتهم جعوهم اكرمهم، وبعد ما اكرمهم وخلع الثياب القذره اللي عليهم لبسهم ثياب اخرى نظيفه واكرمهم وسالهم انتوا منين؟ قالوا ما نقدرش نقول لك قصتنا، لو قلنا لك قصتنا تشاور عقلك تقلعنا الهدوم اللي احنا لبسناها تاني. قال لهم لا، اللي بيعمل خير ما بيندمش عليه. قال له احنا ناس ظلمه مجرمين مالكم؟ ضحك علينا اللعين ابليس واغرانا. ملا قلوبنا حسد، جربنا في اخونا ورحنا رمينا وقلنا الدنيا تحللنا، الملك ضاع مننا والذل زاد بينا، الذل زاد بينا زاد بينا، الذل زاد بينا. واخوكم راح فين؟ قلنا لك رميناك في الغابه، يعني حي دلوقتي؟ لا، ده احنا رميناك 4 ايام عطش وجوع، بعد 4 ايام عطش وجوع. وابوكم من حزنه على زين العابدين مات. وزين العابدين تحبوا تشوفوه؟ لا. ليه؟ ما نقدرش نشوفه، نحط وشنا في وشه ازاي؟ قال لهم يمكن يكون من اهل السماح. قالوا له كنا نعيش خدام له طول العمر. قال لهم طب ايه رايكم؟ اخوكم موجود فين؟ هنا. تحبوا تشوفوه؟ فين؟ انا اخوكم اله العرش علان. الله اكبر الله اكبر يا شيخ محمد. انا اخوكم اله العرش علان، وزاد علي النعم من بعد حرماني اصل التقي دائما له قلب دوران. بيدي للصبر في الاول وفي التاني، والصبر اخره فرج، واللي صبر اغنال من بعد صبري إلهي العرش نجاني. الله أنا أخوكم إلهي العرش نجاني. أنا أخوكم إلهي العرش نجاني وزاد عليا النعم من بعد حرماني. أيوة يا شيخ محمد، الله يفتح عليك وعلى خليفوك. أصل التقي دائما له قلب نوران، أصل التقي دائما له قلب نوران. وفي التاني والصبر يا خروف فرج، واللي صبر أغنال من بعد الصبر إلهي العرش علاني. الله، زين العابدين وتطرسهم في الأرض. قال لهم أيوة أنا زين العابدين، رفعوا رؤوسكم، مش عاوز حد منكم يطاطي في الأرض. أنا سمحتكم لأن العفو عند المقدرة له أجر عند الله. قالوا له وإحنا حنعيش خدامين لك طول العمر. قال لهم إزاي؟ قالوا له بالتوبة. توبة ازاي؟ قالوا له حنتوب الى الله. قال يلا نتوب سوا كلنا. شفتوا ايه من الطمع؟ قالوا شفنا الندم. شفتوا ايه من الظلم؟ شفنا العقاب. يبقى احلى حاجة ايه؟ قال له تصفي قلبك، تحب الخير لكل الناس. انت ابن ادم وادم هو ابو الناس، انصابك الخير بتفرح لك جموع الناس. ما دمت طيب وقلبك بالرضا مليان، المولى لازم يحبب فيك جميع الناس. إله العرش يا رب، يا عالم كل اسراري، نجيتك مرتجي عفوك وغفرانك لأوزاري. قضيت العمر وانا عاصي وعايش في الهوى مغرور، وناسي كل أفضالك وغافل عن طريق النور. ولما صحيت على نورك فؤادي احتر في اسرارك، ولما صحيت على نورك فؤادي احتر في اسرارك، وزاد الفكر نار ودي على اللي ضاع في مشواري. كل الأمل إنك رحيم تواب وظن فيك خير يا واحد عزيز وغال. يا مالك الملك يا مالك الملك يا غافر ذنوب من thank you. لك التعالي وليك الكبرياء يا انسان. بتشوف ابليس لما خالف الرحمن، حلت عليك لعنة الباري في كل اوان. اما التواضع يزيد النفس اطمئنان، وعلمك عالمحبة والهدى والنور، وتبقى دايما سعد عالي في كل اوان.